السحور بالضم، يكون السحور طاعة لله عز وجل. الثالث مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. كم تستحضر؟ ثلاثة أشياء: التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني امتثال أمره، والثالث مخالفة اليهود والنصارى. أكثر الناس لا يستحضرون هذا المعنى، وإنما يأكلون ويشربون من أجل ملء البطون، لأنه قد استقبلهم نهار كامل. هذا أكثر الناس، ولكن الحمد لله الإنسان إذا فهم سوف يفعل ما فيه الخير. ماذا تستحضر إذا قدم لك أهلك السحور؟ تستحضر ايش؟ اجاب ثلاثة، احسنت، قلها. احسنت، مخالفة اليهود والنصارى. استرح، يكفي الثلث كثير. نعم تفضل. يلا. الثاني التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. استرح. ثالث ايش؟ الامتثال لأمره. احسنت. هل امر الرسول بالسحور؟ هل امر به؟ امر به، قال: تسحروا فان في السحور بركه. بارك الله فيك. ثانيا ينبغي ان يؤخر السحور، ينبغي ان تتسحر مؤخرا بحيث يبقى على الاذان بمقدار اكل السحور، واما السحور المتقدم كالذين يتسحرون في نصف الليل فهم وان اصابوا من السنه ما اصابوا فقد فاتهم التاخير، والتاخير سنه لانه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولانه ارفق بالنفس. ولكن لو ان احدا تسحر مبكرا ونوى الصيام ثم بدا له ان ياكل ويشرب قبل الفجر، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. نوى الصيام يا اخوان، نعم يجوز ولو نوى، ما دام الفجر لم يطلع فلك ان تاكل وتشرب ولو كنت قد عقدت النيه من قبل. ومما ينبغي للصائم ان يبادر بالافطار من حين ان تغرب الشمس ولا يتاخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وكلما كان اعجل فهو افضل. ثم ينبغي ثالثا، ينبغي الانسان ان يراعي انه في طاعه، في طاعه من طلوع الفجر الى غروب الشمس مده طويله. كم تكون من ساعه في وقتنا الحاضر؟ ها، اظن الفجر على كم؟ ست الا ثلث، ست الا ثلث صحيح، والافطار على ست وخمس، ست وخمس، اثنى عشر ساعة إلا 25 دقيقة. تمام، كله وأنت في عبادة. كيف؟ قم صحيح؟ لا أي نعم صحيح، زيادة 25. على كل حال خير ونعمة، فاحمد الله على هذه النعمة أن كنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي وقت يكون الجو فيه بالنسبة لمكة معتدل، لا مشقة من جوع ولا مشقة من عطش،